بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر استحباب لزوم المداراة وترك المداهنة مع الناس. أنبأنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان وعمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال حدثنا ابن واضح قال حدثنا يوسف بن أصباط قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مداراة الناس صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب ذكر استحباب لزوم المداراة وترك المداهنة مع الناس، عقده ابن حبان رحمه الله تعالى لبيان الفرق بين المداراة والمداهنة، وبيان أن المداراة من الأخلاق التي يترتب عليها منافع وفوائد ومصالح ولا مضرة فيها، وأما المداهنة فإنها سيئة. المداهنة سيئة لأن الفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة هو أو هي أن يقدم أو أن يبذل المرء شيئا من دنياه في سبيل الحفاظ على دينه، والمداهنة عكس ذلك، يتنازل عن ويقدم شيئا من دينه في سبيل تحصيل شيء من الدنيا. فالمداراة يحصل بها خير، تحصل بها منافع ومصالح وفوائد، وأما المداهنة فإنه يترتب عليها شرور ومضار. والمداراة من خصال الإيمان، والمداهنة من خصال النفاق. المداهنة من خصال النفاق، وكل من المداراة والمداهنة تلطف مع الإنسان أو مع المخاطب، لكن يختلف كل منهما باختلاف الباعث، يختلف كل منهما باختلاف الباعث على هذا الأمر والدافع إليه. فإذا كان هذا التلطف والمسايسة للمخاطب من أجل حفظ الدين، حفظ الخلق، حفظ الأدب، فهذه مداراة. أما إن كان هذا التلطف والمسايسة فيه إضاعة للدين وإضاعة للخلق واتباع للأهواء والشهوات، فهذه مداهنة. فإذا كل منهما يختلف عن الآخر باختلاف الباعث. الباعث في المداراة المصالح الدينية من الأخلاق الفاضلة والمنافع والمصالح الطيبة، والباعث على المداهنة خلاف ذلك، تضيع الدين أو تضيع الخلق أو اتباع الأهواء والشهوات ونحو ذلك. ولهذا قيل المداراة تلطف لاستخراج حق أو رد باطل، والمداهنة عكسها، تلطف لإقرار باطل ورد حق، لإقرار باطل ورد حق. أورد في صدر هذه الترجمة هذا الحديث أن النبي حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة، مداراة الناس صدقة. والحديث في سنده كلام ابن واضح والمسيب وشيخ يوسف ابن أصباط، كل منهما فيه كلام، كل منهما ضعف في الحديث، فالإسناد غير ثابت، لكن من حيث كون المدارات مدارات الناس صدقة، إذا عرفنا حقيقة المدارات وأنها خلق فاضل يترتب عليه مصالح ومنافع فإنها صدقة، من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت المدارات كلمات طيبات يقولها الإنسان ويتلطف بها ويترفق من أجل المصالح الدينية والمكاسب من حيث باب الأخلاق والفضائل ونحو ذلك، فلا شك أنها صدقة من الصدقات، كما يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع إليه في العشرة من غير مقارفة المداهنة، إذ المداراة من المداري صدقة له، والمداهنة من المداهن تكون خطيئة عليه. نعم، يعني هذا تقرير لما سبق بيانه وبيان للفرق بين المداراة والمداهنة، ويأتي مزيد تفصيل. نعم. قال: والفصل بين المداراة والمداهنة هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة لإصلاح الوقت الذي هو به مقيم، بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين من جهة من الجهات. من غير ثلم في الدين من جهة من الجهات، يعني يتلطف ويترفق ويسايس لتحصيل المصالح، إما استجلاب خير أو حقوق أو مصالح أو دفع شرور ومضار، ولهذا المدارات ليس فيها ثلم للدين. نعم. قال: فمتى ما تخلخ المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة لا المدارة. هذا الفرق الآن. المداهنة هو تلطف وتصنع يشوبه بعض ما كرهه الله سبحانه وتعالى، يعني يتصنع بالأخلاق أو المعاملة الجيدة أو يتلطف بالكلام أو نحو ذلك ليرد حقا أو ليقر باطلا أو ليدعو غيره إلى هوى أو نحو ذلك، فهذه مدارات، وهي من النفاق وليست من الإيمان، أو هي من خصال النفاق وليست من خصال الإيمان. لأن العاقل يجتنب المداهنة لأن عاقبتها تصير إلى قل. نعم، يعني العاقل يجتنب المداهنة، لأن عاقبتها تصير إلى قل، يعني إلى هوان وذل. فالمداهن لا يترتب على مداهنته خير، بل يترتب عليه قل وهو الذل والهوان. ويلازم المداراة لأنها تدعو إلى صلاح أحواله، ومن لم يدار الناس ملوه. نعم، قال: ويلازم المداراة لأنها تدعو إلى صلاح أحواله، ومن لم يدار الناس ملوه، أي وقع في نفوسهم ملل منه. نعم. كما أنشدني علي بن محمد البسامي: داري من الناس ملالاتهم من لم يدار الناس ملوه، ومكرم الناس حبيب لهم من أكرم الناس أحبوه. نعم، هذا أو هذان البيتان فيهما تقرير هذا المعنى المتقدم، وأن مداراة الناس فيها دفع للملل، و المداراة هي معاملة الناس بالأخلاق الفاضلة بالآداب الكاملة باحتمالهم الصبر عليهم من أجل أن يكسبهم مثلا في فضائل في أخلاق، مثلا شخص ظالم فيداريه ببعض الكلمات الطيبة والألفاظ الجميلة حتى يستخرج منه المظلمة التي عنده ويردها إلى المظلوم، أو شخص مثلا في معصية فيداريه ويلاطفه ويسايس بالكلمات الطيبة حتى يصل به إلى الرجوع إلى الحق والهدى. فالمدارات خصلة يترتب عليها مصالح من حيث تحقق الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمصالح العظيمة بخلاف المدارات. المدارات بخلاف المداهنة، المداهنة يترتب عليها شرور ومفاسد عظيمة. نعم. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن بن عمرو عن المنذر الثوري عن ابن حنفية قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف ومن لا من لم يعاشر الناس بالمعروف ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج. نعم، يعني من لا يجد الإنسان من معاشرته بدا أي مفر، يعني في أناس لا يجد الإنسان مفر من معاشرته، معاشرته أصبحت أمر لازم، إما لارتباط به مثلا في مصلحة من المصالح أو جيرة أو مثلا قرابة أو غير ذلك، لا يجد من معاشرته بد. فالحكمة تقتضي أن يعاشره بالمعروف وأن يدفع مع أخلاقه بالتي هي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا، لأنه إن لم يعاشره بالمعروف وقع الشقاق ووقع الخلاف وربما التعدي والظلم. قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج، بالفرج إما مثلا بصلاح حال ذلك الرجل واستقامته وزوال السلوك السيء عنه وتوبته، أو بالمخرج بانتقاله مثلا عنه وبعده عن المكان الذي هو فيه أو نحو ذلك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل السابح في الماء الجاري، ومن ذهب إلى عشرة الناس من حيث هو كدر على نفسه عيشه ولم تصف له مودته، لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما، فإذا كانت حالة معصية فلا سمع ولا طاعة، والبشر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة، فكما يشق عليك ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبة مثله، فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيث هم والإغضاء عن مخالفتهم في الأوقات. نعم، هذه كلها كلمات جميلة تدور حول هذا المعنى المدارات. أولا انظر إلى هذا المثل الجميل، قال رحمه الله المدارات تكون بأن يداري الناس مدارات الرجل السابح في الماء الجاري. السباحة في الماء الجاري تختلف عن السباحة في الماء الراكد، والسباحة في الماء الجاري يحتاج الإنسان في سباحته أن يسايس الماء ويعرف كيف يتجه وما الجهة المناسبة التي يمكن أن يسبح ولا يدفعه الماء إلى آخره. وهذا مثل دقيق في وصف المدارات، لأن أخلاق الناس هذه التي تأتي تلو خلقا تلو الخلق مثل الماء الجاري، مثل الماء الجاري الذي يواجه الإنسان، فيحتاج إلى معاملة جيدة حتى يسبح بارتياح ويسير الوجهة التي يريدها بارتياح. فأيضا هذه الأخلاق التي تهجم على الإنسان من هنا وهناك يحتاج الإنسان أن يسايس في الأمور. حتى الآن الماء الجاري أحيانا يكون الماء الجاري يحمل مثلا خشبة تطفح عليه، وربما أنه لو قابلها أضرت به فيحتاج أن يبتعد عنها. إذن السباحة في الماء الجاري تحتاج إلى شيء من المهارة، وأنا أصف لكم وأنا لا أعرف السباحة، لكن هذا المثل واضح المثل من حيث أن الأمر يحتاج إلى مسايسة ومعالجة. أيضا هذا الباب، باب الأخلاق، كأنك تواجه أمواج من أخلاق الناس. الناس ليسوا على خلق، مثل ما سيأتي في كلامه، ليسوا على خلق واحد، خلق أخلاق متباينة وطباع متباينة، هذا غليظ وهذا شديد وهذا عنيف وهذا عسير وهذا. والله جل وعلا قال خذ العفو وأمر بالعرف. قال العلماء العفو هو ما سمحت به طبائع الناس، وطبائعهم مختلفة، حتى أولادك حتى إخوانك حتى جيرانك الطبائع مختلفة، ولا يمكن أن تجدهم على خلق واحد. ومن ظن أنه سيجد الناس من أقاربه أو غيرهم على خلق واحد جميل يعجبه فهذا غير حاصل. إذن في ملاقاتك للناس سايس الجميع بما يتناسب مع خلق كل منهم وطبيعة كل منهم، حتى تسلم من جهة، وأيضا تتحقق المصالح التي تطمح إليها من بر أو صلة أو إحسان أو زيادة محبة وأخوة أو غير ذلك. كل هذه المصالح تتحقق بمداراة الناس بالتلطف والرفق والمعاملة الحسنة الكريمة. انظر إلى كلامه حيث يقول والبشر قد ركب فيهم أهواء مختلفة وطبائع متباينة، وطبائع متباينة. فإذن هؤلاء يحتاج التعامل معهم إلى هذه المدارات حتى يتحقق هذا الخير. وانظر أيضا إلى كلامه في آخره، يقول فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيثهم. ما معنى من حيثهم؟ كل على طبيعته، كل على خلقه. يعني لا تظن أنك ستجدهم على خلق رجل واحد أدب عالي، لا، على طبائعهم من حيثهم. هذا خلقه جميل تحمد له خلقه، وهذا خلقه رديء فتصبر على خلقه وتسايسه، ولا سيما من ليس لك من معاشرته بد، إما زوجة أو ولد أو جار أو غير ذلك. فالإنسان يحتاج إلى هذا الأمر حتى تتحقق له المصالح والخيرات، وتندفع أيضا الشرور والمضرات. نعم. قال عنشدني الأبرش وقالت وهزت رأسها وتضاهكت على الود نجفى أم على الأهد نوصل، فقلت فلم أفعل فقالت تريده، فقلت فلم أفعل فقالت ستفعل. ذكرها هذين البيتين، قال وقالت وهزت رأسها وتضاحكت على الود نجفى أم على العهد نوصل. ما الذي سيحصل لي؟ هل هو جفاء أو وصل؟ على الود الذي بيننا نجفى، أن يحصل الجفاء، أو على العهد نوصل أي يتحقق الوصل. فقلت أي أجابها فلم أفعل يعني لم يحصل مني جفاء حتى يقع مثل هذا السؤال. فقلت تريده، هل أيضا سيحصل ذلك منك؟ فقلت فلم أفعل فقالت ستفعل. قالت ستفعل، فالشاهد أن يعني المعنى محاذرة الجفاء من حيث من يتوقع منه أو يخشى منها الجفاء، وهذا مثل ما تقدم لا يكون إلا بالملاينة والمسايسة والمدارات. قال أنبعنا بن قحتبة قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا هزم قال سمعت حبيب بن الشهيد يقول سمعت الحسن البصري يقول يا ابن آدم اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك عليه. هذه كلمة عظيمة جدا و أثرها على من يوفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بها أثر عظيم. يقول يا ابن آدم اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك عليه. فالإنسان الذي يرتقي بنفسه إلى الأخلاق الفاضلة في تعامل الناس، احترامهم، تقديرهم، الصبر على أذاهم إلى آخر ذلك، في نهاية المطاف يضطر هو بخلق الجميع إلى أن يتأدبوا معه، إلى أن يحسنوا في معاملته حتى الغليظ منهم. وانظر هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمن يعامل الناس بالأخلاق العالية الرفيعة الخلق الكامل يصبر عليهم المرة والاثنتين والثلاث، في نهاية المطاف يضطرهم جميعا إلى أن يتأدبوا معه. بالمقابل الشخص السيء الذي يسيء إلى الناس ويؤذيهم وتجده يضطر الناس إلى أن يعاملوه بجنس معاملته، إلا من يسلمه الله فيبقى محافظا على التعامل الكريم في أحلك الظروف وأشدها، وقليل من الناس من يوفق لذلك. ولهذا الله قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه درجة عالية في الأخلاق ليس كل أحد يوفق إليها. فالشاهد الذي يعامل الناس بالأخلاق السيئة ويمضي مستمرا في هذه المعاملة لهم في نهاية المطاف كل الناس إلا من رحم الله سيعاملونه من جنس معاملته. قال وعنشدني الكريزي تجنى علي بما قد جنى ويغلظ في القول إن لنت له ويسبق بالعدل في ويسبق بالعدل لي ظالما كأن الصواب له لاليه كما قال في مثل عالم خذ اللص بالذنب لا تغفله. يقول هذا الشاعر تجنى علي، يعني يتحدث عن شخص بينه وبينه شيء من الجفوة، يقول تجنى علي بما قد جنى، تجنى علي بما قد جنى يعني بما جناه هو نفسه، مثلا ادعاني ظالما وهو الظالم، ادعاني سيئا وهو السيء، تجنى علي بما قد جنى، يعني يصفني أو يذمني بخلق هو الذي جنى ولست أنا الذي جنيته، هكذا يقول جنى تجنى علي بما قد جنى ويغلظ في القول إن لنت له، إن جئته باللين والكلمة الطيبة يغلظ لي القول ولا يحترم هذا اللين الذي أعامله به، ويسبق بالعدل لي ظالما، يسبق بالعدل أي اللوم، يعني يكون هو الظالم وهو الذي يسبق باللوم، يسبق باللوم والمعاتبة وهو الظالم. يقول ويسبق بالعدل لي ظالما كأن الصواب له لا ليه، كأنه هو المصيب، يعني هو الظالم ويسبق بالمعاتبة وباللوم أو يسبق بالشكاية. ويسبق بالعدل لي ظالما كأن الصواب له لا ليه كما قال في مثل عالم خذ اللص بالذنب لا تغفله. طبعا هو مثل مشهور لكن الشاعر حور حتى يستقيم مع السياق النظم، وإلا المثل يقول خذ اللص قبل أن يأخذك، خذ اللص قبل أن يأخذك بالحيطة والحذر ودفعه، فيعني يقول لا أجد مخلصا إلا هذا، لأنه يظلم ويسبق باللوم العدل ويرمي الجناية التي فعلها علي، فلكن يقول ما كما قيل في المثل خذ اللص بالذنب لا تغفل، أي خذه قبل أن يأخذك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبهها، واستقباه أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما، فإن ذلك من المداراة، وما أكثر من دارى فلم يسلم، فكيف توجد السلام لمن لا يداري. هذا شرح يعني للمداراة، وأن المداراة ليست مطلوبة هكذا في كل التعامل، لكن المداراة أولا التماس رضا الناس جميعا ما لا يدرك، لكن يقصد العاقل أي بالمداراة رضا من لا يجد من معاشرته بدا، رضا من لا يجد من معاشرته بدا، يعني مضطر إلى معاشرته، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها يداريه حتى لو استحسن بعض العادات التي لا يرتضيها أصلا، وهي عادات يعني ليس فيها مأثم وليس فيها تحريم بالشرع أو كراهية في الشرع، أو استقباح أشياء كان يستحسنها، لا بأس بذلك ما لم يكن مأثما، أما إذا كان مأثما فإنه لا يحل. قال فإن ذلك من المدارات، وما أكثر من دار فلم يسلم. أيضا مع المدارات قد لا يسلم الإنسان، يداري وقد لا يسلم، فكيف توجد سلامة من لا يداري؟ إذا كان من لا يداري أحيانا لا يسلم، فكيف من لا يداري؟ الأمر أشد. نعم. قال أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: يا ذا الذي أصبح لا والد له على العرض ولا والدة، قد مات من قبلهما آدم، فأي نفس بعده خالدة؟ إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمد عينك الواحدة. طبعا المعنى المراد هو في البيت الأخير: إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة، يعني المقصد يعني إن جئت إلى قوم لديهم أخلاق مثلا سيئة، تعاملات، وأنت ليس لك بد من وقفة معهم أو حديث معهم، فانظر إليهم بعين واحدة من حيث أنك تغضي الطرف عن هذه الأخلاق السيئة أو الجفوة التي عندهم أو الغلظة أو غير ذلك، في سبيل المصلحة التي ترجو أن تقدمها أو المنفعة التي تريد أن تتحقق، مثلا أقارب مثلا لك ليس لك بد من صلتهم وهم يجفونك، غض الطرف عن جفوتهم، غض الطرف عن جفوتهم، أو يغلظون التعامل معك، غض الطرف عن ذلك، وانظر إليهم بالعين الأخرى أنهم أقارب لي وذوي رحم وصلتهم فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى، فبهذه الطريقة تتحقق المصلحة وتدرأ بإذن الله سبحانه وتعالى المفسدة أو المفاسد. نعم. قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا معاذ بن سعد الأعور قال كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث رجل بحديث فعرض رجل من القوم في حديثه فغضب وقال ما هذه الطباع، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن منه شيئا. هذا خلق رفيع جدا، والعلماء ينصون عليه في كثير من كتب الآداب. يقول رحمة الله عليه يقول إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به، وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن منه شيئا، فأريه كأني لا أحسن منه شيئا. أحيانا مثلا يأتيك زميل لك بفائدة، فائدة جميلة أعجبته سر بها، يريد أن يتحفك بها ويقدمها لك هدية. الأدب إن كنت تعرف هذه الفائدة معرفة جيدة ألا تظهر له ذلك، وقليل من يفعل هذا، قليل من يفعل ذلك، الأدب أن لا تظهر له ذلك، وإذا انتهى تقول جزاك الله خير والله فائدة ثمينة أتحفتنا بها. هذا مفيد أولا، فيه إدخال سرور على قلبه، إدخال سرور على قلبه، أيضا فيه تشجيع له أن يأتيك بالفائدة والأخرى والثانية ويفيد الآخرين وتعينه على القراءة والمطالعة والبحث حتى يفيدك ويفيد الآخرين، فيترتب عليها فوائد عظيمة جدا. بينما إذا قلت له هذا شيء معروف، وإذا كنت الآن اللي جئت لي بالفائدة، أنا قبل 20 سنة أعرفها هذا، أنت نايم ولا وينك أنت؟ هذه من 20 سنة وأنا أعرفها، وجاي أنك ما شاء الله عارف وعالم مطلع جاي تفيدنا، هذا من زمان، هذا من 20 سنة وأنا نعرفه، ولا وجاي مثلا رافع رأسه بيعلم ويبيه. بعض الناس هذا أسلوبه في تعامله مع من يفيده. الأدب أنك تظهر له أنك لا تعرفها. وهذا ذكر العلماء رحمهم الله فيها فوائد، ومنهم ابن سعدي رحمة الله عليه في أحد كتبه أخذ يعدد فوائد لهذه الطريقة، منها بعض الذي أشرت إليه، عدد فوائد لهذه الطريقة. وحدثني ابنه ابن الشيخ واسمه محمد، يقول كنت صغيرا أخرج مع الوالد من المسجد فيقابلنا شخص عند الباب ويسلم على الوالد، والناس تحب الشيخ وتنقل له الأخبار. يقول فيقابلنا شخص ويقول الشيخ عرفت وش حصل، حصل كذا، ينقل له خبر إما مناسبة أو ويأتي بها مفصلة، والشيخ يقف يستمع له حتى ينتهي. يقول نودعه، بعدها بقليل وإذا بشخص آخر يقابلنا فيروي الخبر نفسه للشيخ، بعدها بدقائق يقول ويقف الشيخ ويستمع له كأنه لم يسمع الخبر ويشكر عليه، حتى يقول لابن الشيخ محمد، يقول أنا أمسك أصابع يدي وودي أدفع الرجل، أقول هذا نعرفه الآن قال لنا إياه شخص. يقول والوالد بكل هدوء يستمع له حتى ينتهي. فهذا من الخلق. يقول لك كنت جالسا عند عطاء فحدث رجل بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، عرض في حديثه وقال ما هذه، فغضب وقال ما هذه الطباع، إيش الأخلاق هذه، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن منه شيئا. أحيانا بعض الناس يعني في مثل هذا الموقف تجد الشخص يسوق مثلا الحديث، وفي أثناء سوقه للحديث يكمل له بعض الكلمات، يكمل له بعض الكلمات، تكميل له بعض الكلمات هو إشعار له بأنه يعرف الحديث. والطريقة التي يرشد إليها أهل العلم ونص عليها في كتب الأدب أن تستمع له استماع كامل وكأنك لا تعرف، وإذا أنت تشكره وجزاك الله خيرا، وهذه فيها من الفوائد والمنافع ما لا حد له. نعم. قال رحمه الله أنبعنا محمد بن المهاجر قال حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي قال حدثنا حماد بن إسحاق عن المدائني قال قال معاوية لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، قيل وكيف؟ قال لأنهم إن مدوها خليتها، وإن خلوها مددتها، وإن خلوا مددتها. نعم. هذا الأثر عن معاوية رضي الله عنه في قوله لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، هذا يضرب به المثل، يقولون شعرة معاوية في الحكمة والمسايسة واللطف في التعامل مع الناس، يضرب بها المثل يقال شعرة معاوية رضي الله عنه. والمراد بالشعرة اللطف والترفق مع الناس والتعامل الجيد معهم. يقول لأنهم إن مدوها خليتها، وإن خلوا مددتها، وبهذه الطريقة ما تبقى ما تنقطع، لكن لو أن كل شد من جهة انقطعت الشعرة، والمقصد أن الصلة تنقطع والرابطة تنقطع، ليس المراد شعرة حقيقية، وإنما المراد بالشعرة الصلة واللحمة والرابطة ما تنقطع بهذه المسايسة والملاطفة والملاينة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله من لم يعاشر الناس على لزوم الإغداء أما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفع الوقت وإلى أن يدفع أن يدفعه الوقت إلى العداء وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن تنال منه الوداد أن ينال إلى أن ينال منه الوداد وترك الشهناء. ومن لم يدار صديق السوء كما يداري صديق الصدق ليس بحازم. يعني المقصود من هذا الكلام أن من لم يعاشر الناس على لزوم الأبضاء بالمدارات أما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب. الآن يعني مثلا شخص مثلا يعامل الناس مثلا بالإكرام، يعامل الناس بالإكرام والمعاملة الجيدة والمساعدة والمعاونة إلى آخره، إذا لم يكن عنده هذا التحلي بهذا الخلق الذي يشير إليه، لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب. يعني أنت الآن عاملتهم بهذه المعاملة تتوقع أنك لو احتجت في موقف ما أنهم سيعاملونك بالشيء المحبوب ولن يعاملوك بالمكروه، وربما لا تحصل ذلك من كثير من الناس، ربما لا تحصل ذلك. فإذا عود نفسك على الإغضاء عما يأتون من المكروه، يعني تحسن إليه ويسيء لك، يعاملك بمعاملة ليس جيد. أحيانا أبناء الإنسان والطباع كما عرفنا مختلفة، فأحيانا تكون معاملة ما يحب أن تكون مثلا من أبنائه له، لكن هذه أشياء متوقعة والناس طبائع وأخلاق متباينة، فليتوقع ذلك وليستعد للتعامل مع هذا الموقف بالمعاملة الجيدة. أما من لم يكن كذلك فإنه يتكدر عيشه وتتحول المعاملة الطيبة إلى عداء وشحناء وغير ذلك. أما من يوفق لهذا الخلق فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحتوي مثل هذه المواقف ويعامل الناس كل بحسب الخلق أو الطبع الذي هو عليه. نعم. قال: ولقد أحسن الذي يقول: تجنب صديق السوء واصرم حباله، وإن لم تجد عنه محيصا فداره، وأحبب حبيب الصدق واهذر مراءه، تنل منه سفو الود ما لم تماره. صديق السوء اصرم حباله، يعني يقطع الصلة به تسلم منه، لكن إذا كان لا بد من صحبته لأمر ما أو شيء ما أو موقف ما فداره، عامله بالمدارات. وأما الصديق الكريم الطيب فهذا أحببه واحرص على مجالسته ومصاحبته، واحذر المراءة معه، احذر مماراته، لأن المماراه تفسد الود وتستجلب العداوة وتذهب الصفاء. نعم. قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم الحوراني قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سهل بن هاشم عن إبراهيم بن عدهم قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء رضي الله عنها: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نتفرق. هذه وصية جميلة جدا، جميلة جدا في التعامل بين الزوجين، في التعامل بين الزوجين، ولا بد من مواقف يغضب فيها الزوج ومواقف تغضب فيها الزوجة. فإذا كانوا بهذه الصفة كان أبقى للمودة، كان ذلك أبقى للمودة. يقول: إذا غضبت فرضيني، اعملي على رضاي. والإنسان في حال الغضب يحتاج إلى شخص يرضيه، لا أن يزيده غضبا، فيقول: إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، أي عملت على استجلاب رضاك وإزالة الغضب عنك. قال: فإن لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق، إن لم نكن هكذا في تعاملنا ما أسرع ما نفترق. وهذه حقيقة كلمة جميلة، يعني من الجميل أن تشاع في البيوتات بين الزوجين حتى كل يجتهد في أداء هذا الأمر حتى تبقى المودة. أما إذا كان إذا غضب لم تزده زوجته إلا غضبا وهو بالمقابل، فهذا أسرع للانفصال وليس أبقى للمودة وحسن العشرة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل إذا دفعه الوقت إلى صحبة من لا يثق بصداقته أو صداقة من لا يثق بأخوته، فرأى من أهده ما زله فرفضه لزلته، بقي وحيدا لا يجد من يعاشر، فريدا لا يجد من يخادن، بل يقضي على الأخ الصادق زلاته، ولا يناقش الصديق السيء على أثراته، لأن المناقشة تلزمه في تصحيح أصل الوداد، أكثر مما تلزمه في فرعه. نعم. ومن أنواع المداراة ما حدثني به الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية قال حدثنا. المعنى هذا إذا كان الإنسان مجرد ما أن يرى من صديق أو زميل زلة أو خطأ افترق عنه وقطع صحبته لن يبقى له أحد، لأن الزلة والخطأ والخطأين والثلاثة هذا واقع وحاصل، فلا بد من الصبر ولا بد من المداراة ولا بد من الاحتمال، وبهذه الطريقة يستبقي الإنسان الأصحاب والرفقاء. نعم. قال ومن أنواع المداراة ما حدثني به الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية قال حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال كانت لرجل جارية فوطئها سرا فقال لأهله إن مريم كانت تغتسل في هذه الليلة فاغتسله واغتسل أهله. قال ابن شوذب وكانت مريم تغتسل في كل ليلة. نعم، يعني أراد بهذه الطريقة أن يطلب من الجميع الاغتسال حتى لا يشعر به، حتى لا يشعر به، فطلب من الجميع الاغتسال، وهذا نوع أو نوع من أنواع المداراة. نعم. قال وعن شرني منصور بن محمد الكريزي أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكرح فيما أحاول متى ما يربني مفصل فقطعته بقيت ومالي في نهوض مفاصل ولكن أداريه فإن صح صرني فإن هو أعيا كان فيه تعامل. هذه أبيات جميلة جدا في المدارات. يقول أغمض عيني عن صديقي، أي في زلاته في أخطائه هفواته، أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبيح جاهل، كأنني ما علمت، كأنني ما شعر، كأنني ما دريت بالذي وقع، كأنني جاهل. هو على علم تام بخطأه ومدرك، لكنه يمرر الأمر كأنه ما شعر وكأنه ما علم. يقول يا كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل وما بي جهل، أنا على علم بالأمر تام، وما بي جهل غير أن خليقتي، أي الخلق الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى به، تطيق احتمال الكره فيما أحاول، يعني عندما أحاول تحمل مثل هذه المواقف أطيق التحمل وأطيق الصبر على مثل هذه المواقف. هذا نظير قول الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يقول متى ما يربني مفصل، أي عندما يصيب مفصل من بدني ألم أو وجع أو إصابة أو نحو ذلك فقطعته، كل ما أصاب جزء من بدني ألم أو وجع قطعته، ما الذي سيحصل؟ متى ما يربني مفصل فقطعته بقيت ومالي في نهوض مفاصل، انتهت مفاصل ولا أستطيع النهوض والقيام، ولكن أداري فإن صح سلم وعوفي سرني فإن هو أعيا كان فيه تحامل. نعم. قال أنبأنا محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن الحسن الذهلي عن أبي صائب قال قال علي رضي الله عنه لا تعامل بالخديعة فإنها خلق اللئام وامحض أخاك النصيحة وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة وساعده على كل حال وزل معه حيث زال. هذا فيه التحذير من التعامل بالمكر والخديعة وأنها خلق اللئام، وحث على التعامل مع الإخوان والرفقاء بالنصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير للغير وأن تحب لهم بما تحب لنفسك وأن تأتي لهم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين